وهذا معتقد أهل السنة أن القرآن هو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه كلها من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم بحروفه، وهو الذي تكلم أيضا بمعناه سبحانه وتعالى، وهو المنزل من عنده سبحانه وتعالى. ومن قال بخلقه فهو ضال مضل، مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وقد نقل هنا كفره، وسيأتي أن تكفيره هو قول سلف هذه الأمة وقول علماء المسلمين وعلماء أهل السنة، فقد تقلدوا تكفير من قال أن القرآن مخلوق. ثم ساق رحمه الله تعالى كلام الأئمة على أن القرآن الذي هو كلام الله وحيه هو الذي ما هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فبين أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل ووحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، نزل به بلسان عربي مبين. فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحاط ولا يحصى ولا يحاط به، إلا أنه سبحانه وتعالى أظهر لنا شيئا من كلامه في كتبه، فإما أظهره لنا سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي بين أيدينا وهذه الصورة بين أيدينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى نقول هي كلام الله عز وجل، فهذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه ونسمعه ونتلوه هذا كله كلام ربنا سبحانه وتعالى. لأن تخصيص هذا القول بالقرآن، لأن هناك من يقول أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله عز وجل، وإنما هو حكاية أو عبارة أو معنى لكلام الله عز وجل، وأن كلام الله هو ما في اللوح المحفوظ، فنقول أن كلام الله هو في اللوح المحفوظ، وهو أيضا ما بين أيدينا من هذا القرآن. وأيضا تكلم الله سبحانه وتعالى بالتوراة، وتكلم الله سبحانه وتعالى بالإنجيل والزبور وصحف موسى، نقول هي أيضا من كلام الله عز وجل، إلا أننا لم نقف عليها ولا يعلم هل حفظت وبقي فيها كلام الله، لم يحرف ويبدل، لأن التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف، سواء قلنا التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي. أما التحريف المعنوي فهو محل إجماع، وإنما الخلاف في التحريف اللفظي، والصحيح أن التحريف اللفظي أيضا وقع فيها. وعلى هذا لا نستطيع أن نجزم بلفظة منها أنها كلام الله، لعدم يقيننا أنها لم تحرف لفظا أو لم تحرف. أما المعنى لا يضر، لكن الذي أن لم تحرف لفظا، أما ثبت أن لفظا لم يحرف فهو كلام الله عز وجل. والذي نحن بصدده هنا هو ما يتعلق بالقرآن، فإن القرآن الذي عليه أهل السنة أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، سواء كيفما تصرف وكلام الله عز وجل. وأدلة ذلك كثيرة، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع السلف رحمهم الله تعالى. وهذا القرآن كيف تصرف كلام الله، سواء حفظناه في صدورنا أو قرأناه بألسنتنا أو سمعناه بآذاننا أو كتبناه بأيدينا، هو كلام الله سبحانه وتعالى، حروفه ومعانيه كلها تنسب إلى الله عز وجل صفة له، وصفة لأنها كلامه سبحانه وتعالى. فذكر أن هذا القرآن هو الذي نزل جبريل عليه السلام وقال فيه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن خصائص هذا القرآن أن الله تكلم به بلسان عربي مبين واضح، وهذه من خصائص هذا القرآن أن الله تكلم بلسان عربي مبين، سواء بهذا الحرف أو بالحروف السبعة كلها، نقول كلها من كلام الله عز وجل. القرآن نزل بسبعة أحرف، نقول هذه السبعة الأحرف كلها من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. وذلك أن القرآن الذي بين أيدينا سلسلة إسناده لنا أن جبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة، فالله سبحانه وتعالى خاطبه وكلمه بهذا القرآن، فسمعه جبريل عليه السلام ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل مرة جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت المعمور، نزل مرة واحدة ثم نزل مفصلا منجما على محمد صلى الله عليه وسلم على الحوادث تكون، ومع كل حادثة تقع فإن جبريل يسمعه من الله عز وجل ثم يعود ويلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأشاعرة يقولون أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أخذه جبريل عليه السلام من هذا الكتاب، من هذا الصحيفة التي في السماء الدنيا، ولم يسمعه من الله عز وجل. وهم يقول أقوى أعظم من ذلك وأشنع من ذلك، يقول أن جبريل عليه السلام علم ما في نفس الله عز وجل وعبر عما في نفس الله عز وجل بهذا القرآن عربيا وبالتوراة والإنجيل سريانيا. ولا شك أن هذا افتراء على الله عز وجل، ووصف أن الله أشبه ما يكون بالعاجز لا يستطيع أن يتكلم، فقولهم قول باطل. بل نقول أن الله تكلم بحقيقة، وكلامه كان بحرف وصوت، كان مذهب أهل السنة والجماعة. فسمعه جبريل عليه السلام من ربه ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فألقاه عليه، وكان سماعه مع الحوادث مع نزول القرآن منجما مع كل حادثة ينزل بها جبريل عليه السلام. فمثلا أنزل الله عز وجل في بدء الوحي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نقول هذه الآية أو هذه السورة كاملة سمعها جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، ثم نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء فتلاها عليه، فسمعها محمد صلى الله عليه وسلم ثم تلاها على الأمة. كذلك قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، نقول في تلك الحالة سمع جبريل السلام هذا الكلام من الله عز وجل وأمره أن ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل به وتلا عليه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وآخر حياة صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه بإحاء جبريل السلام إذا جاء نصر الله والفتح، فنزل بها جبريل السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه. وهذا معنى كلامنا أنه كان ينزل القرآن منجما سامعا له من الله عز وجل، لا أن جبريل يأخذه من الصحف ومن الكتاب لنزل جملة واحدة ثم يلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم، بل في كل حادثة وفي كل أمر يقع فإن جبريل يسمع الكلام من الله عز وجل ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال تعالى أمر فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى ذلك كلام ربي سبحانه وتعالى، والمراد بكلام الله هو القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم ويبلغه أمته. والله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفهم بلغت رسالته. وإذا جاء جابر عبد الله عند أحمد وأبي داود إسناد صحيح لو قال أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي وقال أيضا ذروني أن أبلغ من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي في طارق المحارب، وحديث صحيح أيضا عند أحمد. فهذه كلها وأحاديث أخرى تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر على الناس ويدعوهم إلى أن يبلغ كلام الله عز وجل، فسماه كلاما لربه سبحانه وتعالى وهو كذلك. ثم ذكر مذهب أهل السنة في مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهنا لا بد أن نقول كان الأوائل يقول القرآن كلام الله ويذكرون أنه كلام ربه سبحانه وتعالى دون أن يضيفون إليها غير مخلوق، ولكن لما حدثت الفتنة والبدعة وحدث هذه البدعة النكراء وأن القرآن مخلوق أراد أهل السنة أن يؤكدوا هذا المعنى وأن يقولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذلك أن كلمة غير أنه كلام الله يقولها جميع الطوائف، حتى الجهمية يقولون القرآن كلام الله، ومعنى ذلك عندهم أنه غير مفترى على الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون كلام الله ويقصد بذلك أنه معنى كلامه، فجميع المبتدعة يصفون القرآن بأنه كلام الله لكن لهم بوصف الكلام ليس المعنى الذي يريده أهل السنة، ولذلك أراد السنة يبين هذا المعنى الذي أرادوه وأنه كلام الله على الحقيقة، فقالوا غير مخلوق حتى يثبتوا أن الله تكلم بحقيقة. أما إذا قلنا كلام الله وقال الجهم كلام الله فنلزم أن يقول كلام الله ويتبعه بقوله غير مخلوق حتى يتحقق من قوله أنه يضيف إلى الله صفة الكلام له سبحانه وتعالى. فلأجل هذا قال أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق من باب إثبات حقيقة الصفة، هذا الذي لأجله قالوا غير مخلوق، وإلا في الأمر الأول كان يقول القرآن كلام الله وأن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى ولم يضيف له غير مخلوق، حتى حدث من يقول أن الله لم يكلم موسى تكليما وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وليس له صفة الكلام. ذكر هنا أن من قال للقرآن مخلوق أنه كافر بالله العظيم، وهذا القول هو قول عامة السلف، بل نقل اللالكائي وقبله الطبري عن 500 عالم من علماء أهل السنة أنهم يكفرون من قال أن القرآن مخلوق، وذكر ذلك اللالكائي في معتقده، وذكر أيضا الطبري، وذكر غير واحد من ألف كتب الاعتقاد أقوال السلف على تكفير من قال أن القرآن مخلوق، ولا شك أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كذب على الله عز وجل وعطل الله عز وجل من صفة هي من كمال صفاته سبحانه وتعالى، وصفه بأنه لا يتكلم، وهذا الوصف إنما يوصف به المعدومات والعاجز. وذاك سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل أنهم عبدوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فإذا كان لا يتكلم فهذا نقص به، فهؤلاء وصفوا الله عز وجل بأنه لا يتكلم. والناس بهذا المقام في إثبات الكلام الله عز وجل على طوائف، منهم من يقول أن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، وأن كلام البشر هو كلام الله، فكل كلام في الوجود يضاف إلى الله عز وجل إضافة أنه كلامه سبحانه وتعالى. وهذا قول الحلولية والاتحادية الذي يقولون أن الله يحل في مخلوقاته ويتحد بهم، فكل كلام في الكلام كلام، فيقول حتى يقول ابن عربي كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، أو سواء علينا نظمه أو سواء علينا نثره أو نظمه، فهو يقول أن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل. ولا شك أن هذا كفر صريح وردة صريحة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية أيضا من قال أن القرآن مخلوق لله عز وجل، وأن الله لا يوصف بصفة الكلام، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، فعطلوا الله عز وجل بصفة الكلام. الطائفة الثالثة من قالوا أن القرآن حكاية لكلام الله عز وجل، ومنهم من قال أنه عبارة، وأن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وأن هذا القرآن هو معنى كلام الله عز وجل. هذا هو قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية، قالوا أن الله لا يتكلم وإن كان متصل بصفة الكلام، إلا أن وصف صفة الكلام وصف معنوي لا حقيقة له، فهو له معنى الكلام، أما الصوت والحرف فإن الذي عبر به هو جبريل عليه السلام، فيكون القرآن عندهم مخلوق لأن الذي قال وتكلم هو جبريل عليه السلام، وهو معنى كلام الله عز وجل. ولا شك أن هذا قول باطل، وقد رد عليهم شيخ الإسلام في رسالة التسعينية من 90 وجه على بطلان هذا القول. ومنهم من غلا في الإثبات فقال أن القرآن كلام الله، حروف وأصوات كلها قديمة، وأن الله يتكلم بغير مشيئته، وأن حروفه ليس يعقب بعضها بعضا، وإنما تخرج دفعة واحدة كما مذهب السالمية والكرامية يقول أن الله يتكلم لكن كلامه حادث بعد أن لم يكن متكلم. عموما هذه الطوائف كلها قد ظلت في مسمى كلام الله عز وجل. أما أهل السنة فأثبتوا أن الله يتكلم حقيقة، وأنه يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه لفظه ومعناه، وأنه كيفما تصرف فإنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأن من خالف هذا المعتقد وقال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل. وذكر قول ابن خزيمة محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة السلمي رحمه الله قال يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا الحكم يتعلق بالأحكام الدنيوية، إذا علمنا أن شخصا كان يقول القرآن مخلوق ومات فإن لا نصلي عليه ولا ندفن مع المسلمين ولا ندعو له، وأما أمره في الآخرة فهو إلى الله عز وجل، إن كانت الحجة قد قامت عليه ودفعت شبهته ودفع ما يتعلق بالشبه فإنه يكون كافرا في الدنيا والآخرة، وإن كان لم تبلغ الحجة فإنه يعامل في الدنيا معاملة الكفار من هذا المعنى، وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يحكم فيه بما شاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة اللفظ بالقرآن، وهي مسألة اللفظية، وهذه اللفظ أحدثها الجهمية لما أنكر عليهم أهل السنة قولهم أن القرآن مخلوق، فأرادوا أن يخرجوا من هذا القول، أرادوا أن يخرجوا من التصريح بأن القرآن مخلوق، فحاصوا وتحامقوا فعبروا بعبارة أخرى تدل على المعنى الذي يريدونه، فقالوا إن ألفاظ بالقرآن مخلوقة، وأرادوا بقولهم أن لفظهم بالقرآن مخلوق أرادوا بذلك الملفوظ وهو القرآن. فتنبه للسنة لهذا العبارة وهو إمام أهل السنة أحمد، فقال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه فهم من هذه العبارة منهم أنهم يقصدون بذلك القرآن، لكنهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن قولهم أن القرآن مخلوق، فقالوا ألفاظ بالقرآن مخلوقة، فاشتد نكير الإمام أحمد على كل من يقول أن لفظ بالقرآن مخلوق، أن من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يحتمل أمرين، يحتمل الملفوظ ويحتمل حركة اللافظ، أما إذا كان يقصد بذلك الملفوظ فهو جهمي وجهميته صريحة وهو جهمي خبيث. أما إن كان قصده حركات اللسان وتحرك الشفتين وما شابه ذلك فإن العبارة باطلة ويمنع من قوله إياها، ويعبر بعبارة أخرى أنه يقول أن يقول مثلا أصواتنا أو حركات ألسنتنا، كما يقال الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. وأيضا هذه يعني إذا هذه مسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة اللفظ. نقول اللفظ الذي أنكره للسنة أنكر السنة على قائله من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصد ذلك الملفوظ، وأنكر على من قال هذه العبارة لأن توهم قول الجهمي، وذلك شدد الإمام أحمد على من قال هذا القول وأمر بهجره والتشنيع عليه وتضليل وتبديعه، وإن كان يحتمل معنى آخر في كلامه، لكن لمشابهته لأهل الباطل ولمشابهته للجهمية والضلال منع الإمام من هذه القول. قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ يحتمل أي شيء، يحتمل الصوت ويحتمل حركات اللسان ويحتمل حركات الشفتين، وهذه مخلوقة لله عز وجل. إذا الذي يعنينا هنا أن الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل هو غير مخلوق، ومن قال أن الملفوظ مخلوق فهو جهمي وهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل كلام ربنا سبحانه وتعالى مخلوقا لله عز وجل. ومسألة الكلام وما يحتج به المخالف من أن القرآن كلام الله مخلوق لهم حجج كثيرة وكلها باطلة، سيأتي بإذن الله عز وجل الرد على شبههم فيما سيذكره المؤلف أو نعرض له إذا تركه رحمه الله تعالى، ونذكر ما احتج به هؤلاء الضلال من قولهم أن القرآن مخلوق، بل كل آية وكل ذي احتج به هؤلاء فإنه حجة عليهم لا لهم، ويبطل به قولهم الذي قالوه أن القرآن مخلوق. إذن هذا مسألة اللفظية، وقد نسب هذا القول للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وشن عليه محمد بن يحيى الذهلي وقال أنه يقول القرآن أنه يقول أن لفظ القرآن مخلوق، وقد خالف ذلك محمد بن الذهلي الصواب في ذلك، بل الإمام البخاري على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو يرى أن حركات العبد مخلوقة لله عز وجل، أما القرآن الملفوظ هو كلام الله عز وجل، وذلك ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، ورأى بذلك أن يرد على من يقول أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وأراد أن يبين أن حركة اللسان وحركة الشفتين وتحرك الفم أن هذه الحركات كلها مخلوقة لله عز وجل. ولذلك أن هناك من أهل البدع من يقول أن صوت القارئ هو كلام الله أيضا، وأن هذا صوت تكلم بالقارئ أن الله تكلم به قديما، وهذا ذكره يغني عن إبطاله لأنه منافي ومخالف العقل ومخالف النقل، فالمخلوق الذي تكلم بهذا القرآن أو قرأه هو الآن حادث ولم يكن موجودا قبل ذلك، بل يقتضي ذلك أن يكون المخلوق هذا قديم مع الله عز وجل كقدم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. فأهل السنة يقولون أن الصوت الذي يقرأ به القارئ هو مخلوق لله عز وجل، أما الذي يسمع من الكلام فهو كلام الله عز وجل. وهذا يتضح عندما تقول مثلا قال الإمام أحمد وتسوق كلامه، لا يقول قال إن هذا كلامك أنت، وإنما يقول هذا كلام من؟ هذا كلام أحمد، إذا قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي سمع هو كلام الله، وإن كان المبلغ هو أنت وأنا وغيري، فهو يقرأ وينقل لنا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فالله قال هذا الكلام كما نقلته فأجره حتى يسمع كلام الله، نقول هذا هو كلام الله عز وجل. فأهل السنة يقول هذا. أما الصوت وحركات اللسان وحركة الشفتين فنقول هذه مخلوقة، ولذلك عبر بعض بقوله الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. وإذا نقول مسألة اللفظية من يقول لفظ القرآن مخلوق هو يدور بين أن يكون جهمي وبين أن يكون مبتدعا ضال، فإن قصد بقوله لفظي الصوت وأراد وحركة اللسان نقول أنت مبتدع بهذا القول، أنت مبتدع بهذا اللفظ بهذه العبارة، وإن قصد أنه الملفوظ وأنه كلام وأن هذا مخلوق لله عز وجل كان جهمي كافر بالله عز وجل. قال وهنا وذكر بعض معتقد أئمة أهل السنة، قال وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق له سبحانه وتعالى، من قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم لأنه كذب الله عز وجل، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ مخلوق فهو جاهل ضال كامل الله عز وجل، حيث أنه نسب هذا اللفظ الذي هو كلام الله إلى أنه خلق الله عز وجل، وهو معنى قول الجهمية. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل من كتاب مهدي لاستحسان ذلك، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام، أي أنه يرد على الكلام بكلام ابن مهدي صلى الله عليه وتعالى، فهو صاحب علم وعلى اطلاع واسع في علم الكلام وتصاريفه الكبيرة، فذكره من باب الاحتجاج على المخالف والخصم. ثم ذكر قول إسحاق ابن راهوي رحمه الله عن قول عن اللفظ بالقرآن، فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، فيعني أن الأمر أوضح من أن يناظر في مثل هذه المسألة، فالقرآن كلام الله وألفاظنا بالقرآن هي كلامه سبحانه وتعالى من جهة الملفوظ، فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر معتقد من جهة الطبري الذي ذكره في هذا الباب وهي مسألة، قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه. لماذا؟ ابن جهة يقول: ليس لنا سلف في هذه اللفظة في هذه المسألة عمن سبق الإمام أحمد، لا يعرف هذا قديما، وإنما حدث ذلك بعدما خرج الجهمية وأرادوا أن يلبسوا على الناس بقولهم أن ألفاظ بالقرآن مخلوقة، ويقصوا بذلك أن القرآن مخلوق، فتنبه الوافد ومن معه من أهل السنة فقالوا: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأن منتهى قوله أن القرآن مخلوق لله عز وجل. فلأجل هذا نهى الوافد أن يقول القائل لفظ القرآن مخلوق، وأنه إذا قصد الملفوظ فهو جهمي، وإن قصد الصوت فهو مبتدع ضال، لأنه تكلم بعبارة موهمة. وهنا نأخذ فائدة أن كل عبارة موهمة لحق وباطل فإنه لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها، لأنها قد تستغل فيقصد بها الباطل الذي يريده أهل الباطل. ولذلك نقول مذهبنا أو مذهب السنة في الألفاظ الموهمة أن يرد اللفظ الباطل ويثبت المعنى الصحيح، فإن كان لفظها يشتمل معنى باطلا واللفظ باطل رد اللفظ والمعنى، وإن كان لفظه باطل والمعنى حق أثبتنا المعنى ورددنا اللفظ الذي قال وتلفظ به. فقول اللفظ ألفاظ القرآن مخلوق له هذا قول باطل، سواء أردت الحق أو أردت خلافه، فإن أردت خلاف الحق فأنت جهمي، وإن أردت الحق فلفظك بهذا الطريق أو بهذا اللفظ نقول باطل. ثم قال: أن ليس لنا في ذلك إلا الإمام أحمد، وكفى به إماما يقتدى به ويتبع شأنه رحمه الله تعالى. فقال هنا رحمه تعالى: إلا عن من في قوله الغنى، أي أن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أي الأوائل والمتقدم هو أبو عبد الله وأحمد بن حنبل رحمه تعالى، فإن أبا إسماعيل التلمي محمد بن إسماعيل حدثني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية. ومراد باللفظية الذي يقولون ألفاظ القرآن مخلوقة، فهم جهمية من جهة هذا اللفظ، وجهمية أيضا إذا قصدوا بذلك المعنى الباطل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، أي هذا الكلام الذي يسمعه، هل يسمع كلام القارئ أو يسمع كلام الله نقول يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه سمع جماعة من أصحابه لا يحفظ أسماءهم، يذكر أنه قال: من قال في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وذلك أن هذا الكلام يحتمل الحق والباطل. فقوله ليس مخلوق مبتدع، لأنه يحتمل أن يراد بذلك الصوت وتحرك الشفتين وتحرك اللسان، فهذا مخلوق لله عز وجل. ثم نقف على قوله قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله رحمه الله أي ما أحمد، أن نقول أن لفظ القرآن غير مخلوق، أن نقول أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولا نقول ألفاظ المخلوقة ولا غير مخلوقة، بل نقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق له سبحانه وتعالى.